اتقلت يعني ايه؟ انت راجل مجنون. انت بتتكلم بتقول ايه يا استاذ؟ ما في حاجه جدد عندنا في المكان ده. ايه يا استاذ؟ احنا زي النسيم العبيد. الطلبات بنعملها من غير صوت والمذاكره من غير صوت. عايز ايه؟ اتفضل بقى كمان. عايز زمان المذاكره بتاعتكم مش من امتى؟ تعرفي انت تشتغلي في كباري؟ ما اشتغلش يا اختي. ليه وحشه؟ اجري اجري ليه؟ طب ده انا كنت اقوم اقول الواصله من دول في الكباري الصاله كلها تتكسر على نفوخي. الصاله بس؟ انا كمان هتكسر على نفوخك. بتضربني هتموتني. ايه يعني؟ انا شكريه. ايه انت فاكراني هتهوش؟ انا بقى هعرف اربيكي. شوفي زرقتني خالص والله. لسه ده انا لسه هوريك كده. طب خدي لك بقى واحده في وشك بقى. يا اخوانا بلاش الحركات دي بقى. الناس مش عايزين يناموا في المكان ده بالحركات دي. ما تقولها هي. طب انا حتى مؤدبه ما حدش بيسمع لي صوت. ما حدش بيسمع لك صوت ابدا. طب قول لي يا سي درويش. نعم. الهي تنشك في معامعك يا رب وكل ما تمشي تنزل عليك طوبه تفتح نافوخك بحق جاه النبي اللي ما كنت تقول الحقيقه. درويش. نعم. الهي يا رب يقعد لك في عينك وفي عافيتك ويبتليك بمصيبه صغننه قد كده ان ما قلت الصراحه. حقيقه ايه وصراحه ايه؟ متولي متولي عينه على مين؟ متولي مين؟ سي متولي يا واد بتاع السيمه يا واد. بقى انت خدت ايديا على اوضتي. بيت اتلمي وما تجريش على اوضتي احسن افشفش. افشفشك والله. قبل ما افشفش قول لي قول لي يا درويش. نعم. يا رب تقرعه وتضربه. ما بلاش دعاء بقى امال بقى. الهي يا رب كل ما تمشي تدوسك عجلك ثلاث عجلات بحق جاه المصطفى في الدرنات. يا رب يا رب يا رب. لا تقولي الحقيقه بعدتي ولا بعدتها؟ هو مين؟ سي متولي بتاع السيمه. خدت الخادم من الفراش. الفراش؟ ايوه اصل هو بعتولي مع الفراش. لسه يا دوبك يا سمسم بلبس الخادم في صباعي كان مشيت فيه الوليه اللي اسمها شكريه. الخادم بتاعي. يلا يا ستو لما الخادم بتاعك ايه اللي وداه اوضه زيزي؟ تسيل بيني وبينه عشان ما حدش ياخد باله. هو مين؟ سي متولي بتاع السيمه. بسم الله عليك. انت تعرفيه؟ ايه؟ تعرفيه؟ انا اعرف الاشكال دي برضو. هاخد الخاتم وبس يا راحي. وده معقول؟ انا ست متجوزه جزار قد الدنيا. جزار؟ يا رب يا رب. انا عارف عنبر الست اتلم عليكم من انهي زريبه. اسمع اوعى تعيب الاستاذ عنبر. مالكش انت دعوه بالاستاذ عنبر. الاستاذ عنبر نسيبي وانا حر فيه. عنبر نسيبك؟ يعني الناس بهتفر. اي نسيبي شفيق اخته تبقى مراتي. انت بتجوز شفيق؟ يا روح عليك. الهي بتشك في شفيق؟ لا يا استاذ عمر. على شفيقه كم واحد كان يوم اسود كان ساعه مهببه. انا كان مالي مال الشبكه المهببه دي. اسمع منك ليها ليها ليها ليها ليها ليها الامه خلاص حجرت لواحد خوانا المستر فيصل هم زمان جاي حالا دلوقتي. بلغوني استاذ عمر الزبده بتاعتي. لا حول الله. الراجل ده فوقه بيزيق يا ولداء. بيقول لك الاوضه اتقطعت هتردونا. معذور يا اخي ما تعملش طايح فلوسه. بصراحه يا جماعه الاستاذ عمرو ده غلطان. غلطان ليه؟ هو كان معاه فلوس من الفلوس. وهجيله منين الفلوس يا ابني؟ من منام. ممول مين يا ابني؟ اي ممول بيوصل يبص بخلقتنا ياخد بعضه ويروح ما يرجعش. لا بردان حاسب على كلامك يا استاذ عطوه. بيبص في خلقتكم انتوا بس يا روحي. اسم الله عليك انت يا اللي وشك شقلب يا عصايص النقاريه يا روح قلبي. لك الممول هيجي سمسمتي. هيجي ايه؟ ايه سمسمتي دي بقى؟ ايه ده؟ ايه امور معايا دي بقى؟ انا ماليش احترام ولا ايه؟ ايه سمسمتي دي؟ يا خبر. ايه ده انت ليك قوي يا عطاوطي. عطاوطي معقول؟ يا خبر. اه ليك يا عطايدو. يا عطا الله اطول وحياتك يا سامي. لجرجر لكم الممول ده على فوزه. كل اللي تطلبوه منه هينفذه على طول. ده رزيزي والاجر حلال. روحي تقربيني والله اصعب. بصي دي هيدلع عزال انا من يومي. ايوه يا خبر اسود. البنت دي مركبه حديد. المدفعيه الثقيله. وانت يا سعاد. نعم عاجبك كده؟ شكل يجيب منول ده. يا ستي بالعافيه، يمكن هي دي كريم المول. يا جماعه احنا عاملين نفسنا كده ليه؟ امال الاستاذ عنبر فايدته ايه يا اخوانا؟ يا خبر، ايوه صح، الاستاذ عنبر فين؟ اه يا باشا انت اللي كان ده. انت ايه بقى هجيب المول يا راجل؟ يا نهار ابيض، هيكونوا سلموا لي البوليس بخمسين، ومش بعيد يكونوا حبسوه. الله، هو سيروح فين؟ يا ترى انت فين يا استاذ عنبر؟ مين بينده عليا؟ استاذ عنبر. وعليكم السلام ورحمه الله. لا استاذ عنبر. اخواني ايه؟ ايها الساده. ايه ساده النفاذ؟ ايه السلام عليكم. من عم وسيم ما داير حصل للشيخ عكاشة اصلا اللي مره كنا مزنوقين. ايه يا اخويا انت هتحكي لنا حدوته؟ ما تشوف لنا الراجل اللي نزل من على المساوير ده هيعمل ايه؟ يعني تفتكر اللي نزل من على المساوير ده هيروح فين؟ هيهرب. يهرب؟ اه الاستاذ عنبر لا يمكن يهرب. طب قولوا لي هيعمل ايه؟ فلوس ما معوش وقعد هنا ما يقدرش، يبقى هيعمل ايه؟ طب واحنا احنا لازم نمشي من هنا فورا قبل ما يسلمونا البوليس. بوليس؟ انا بقول ما راح فين الراجل ده؟ ده انا مفيش حد هنا. انا هنا. هكون فين يعني؟ ايه يعني ليش بيضحك عليا ولا ايه؟ يا نفيسه، نفيسه انت يا درويش يا فندم. ايه يا درويش؟ يعني الاوضه فاضيه؟ نعم. استخبوا؟ استخبوا فين؟ انت تبعت فعلك ولا ايه يا درويش؟ اسمع فتى عليك كويس، ما تخليش حد يخرج باب اللوكاندا، مفهوم؟ وابعد حد ينظف الاوضه دي زمان اللورد جاي. ايه هو شتك كده يا فندم؟ نعم. عايز ايه انت كمان؟ ابدا يا بيه ابدا. في واحد بيسال على الاستاذ عنبر ده الممول. لا معرفش، هو بيقول ان اسمه محفوظ ابو طاقيه. ابو طاقيه ده اسم واحد يخش لوكاندتي؟ ده قاعد في الهول وحاضن شنطته ومفنجل عينيه زي ما يكون عمره ما شاف لوكاندا ساعات البيت كده. اه والله. طيب امشي لبيه بره بره. ده مصمم يقابل الاستاذ عنبر بس ما اعرفش انه جاي. ايه وسخ الارض بقى. بره بره يا كن. الو هاي هاي يا درويش، بتقول ايه؟ جناب اللورد وصل؟ طيب طيب بقى قعدوه في الهول لحد ما ايه ده؟ طلع على هنا؟ انت غبي يا درويش افندي غبي. درويش افندي اسمع. ايوه ايوه ايوه ايوه يا صاحبي من اللورد وصل، خليه جنب التليفون. مستر بيرسون هوفمان ابرابو. نعم بيرسون هوفمان ابرابو بسيوني. بسيوني اهلا وسهلا. glad to see you. اهلا وسهلا سدر. اي اي بالانجليزي يعني انا. هو سيادة اللورد بيتكلم عربي مكسر؟ لا دي حاجة ظريفة خالص. ظريفة دي تبقى خالتك. الظاهر ان سيادة اللورد ظريف قوي. وظريف يبقى جوز خالتك. هو سيادة اللورد جه مصر قبل كده؟ نعم. سيادة اللورد جه مصر قبل كده؟ لا سيادة اللورد ما جاش مصر قبل كده، لكن انا جيت. مش فاهم يا سيادة اللورد. Thank you very much. لا لا أنا اللي thank you يا سيادة اللورد. I have two eyes. This is a book. No, king size. أنا بقول إيه يا سيادة اللورد؟ Yes. أنا مش فاهم الحتة اللي فاتت دي. أنا عاوز أقول لحضرتك إن أنا قبل وأنا في لندن يعني قبل ما ابقى لورد ويدوني اللورده اتلورد هناك، يعني لما كنت هناك في لندن وخدت اللورد بقى وطبعا كنت هناك قبل ما ابقى لورد مش لورد. فلما ادي كل اللي حصل. عايزين الكلام واضح. لا ده واضح جدا يا سيادة اللورد، واضح خالص. يعني انا بيعرف اتكلم كويس. يا سلام يا سلام، ده سيادة اللورد بيتكلم عربي لبلب. هتقعد تضحك وتسيبني واقف؟ مش هو اللي تفضل استريح. انا اسف يا سيادة اللورد، اتفضل. Thank you. I wanted to اسمع حضرتك. I wanted to يستهم عن الانجليز. كلامك بتسألني انا يستهم عن الانجليزي؟ يس يا فندم. وش وات وش وش وش ما خدناهاش في لندن، خدنا هناك وش عفوا. كمان في حاجة تانية خدنا، ممكن واحد عنده وش في نفوخه، يعني انت مثلا عندك وش في نفوخه، دي خدنا. انا طيب ولا حضرتك هو الواحد يدفع كم على سنة ينام ليلة واحدة في الأوضة هنا؟ يعني في اليوم الواحد يدفع فلوس قد إيه على سنة ينام ليلة في اليوم الواحد؟ لما ينام في اليوم الواحد ليلة واحدة يدفع فلوس واحد قد إيه في الليلة عشان ينام في اليوم ليلة واحدة؟ اليوم على سنة يدفع فلوس في الليلة، يعني الواحد ينام واحد في الليلة واحدة يدفع فلوس قد ايه على سنين من ليلة في اليوم الواحد. الليلة واحد في فلوس على سنين في اليوم ليلة واحد يدفع كم على سن يدفع فلوس في الليلة الواحد ينام بفلوس هذا السكام يدفع كم؟ نعم أفندم. وسيادتك ما فهمتش اللي أنا قلته؟ أفهم. لازم حضرتك غبي وبالإنجليزي يعني هبلي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.